ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصود عباد الله أن المسلم لا يتنصل من الإسلام، الإسلام الذي هو دينه، بل يعتز بالإسلام ويفتخر بالإسلام ويعلم أن الإسلام هو الدين الحق، وأن العزة لا تكون إلا بالإسلام، وأن ما نراه اليوم من الذل والهوان وانتزاع المهابة من قلوب أعدائنا لنا هو ركوننا إلى هذه الدنيا وغلبة الشهوات والملذات والشبهات، والركون إلى أهل المعاصي والكفر، والركون إلى المعاصي والآذاء والآثام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فهؤلاء الظلمة من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر لا يريدون لنا الخير أبدا، بل يضمرون الشر ويتمنونه لنا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عباد الله، لو نظر أحدنا إلى واقع تلك الدول الكافرة التي اغتر بها من اغتر ليجدن بعدا عن الله، انحلالا في الأخلاق، انحدارا في المثل والقيم، اتباعا للشهوات، حبا عميقا متجذرا للمادة، علما ظاهرا بالحياة الدنيا، وغفلة عن الآخرة، على ما هم عليه من الحضارة التي أبهرت العقول وتقنية حديثة لمخترعات العصر. ولكن هذا لا يساوي شيئا إذا ما ابتعد المرء عن دين الله واعتصم بكتاب ربه. ثم اعلم رحمك الله أن ما من شر انتشر في بلادنا إلا من جهة هؤلاء الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، من جراء تشبه كثير منا بهم وتقليد لما هم عليه، حتى على جميع المستويات، كبرت أم صغرت، ألا ترى أن منا من يستخدم مثل أساليبهم من المكر والخديعة واللف والدوران والروغان، ونسي أنه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، حتى أن منا من يمتهن الكذب ويزعم أن هذا من السياسة يمشي على خطاهم، ونسي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، المقصود التمسك بالإسلام والاعتزاز به لا بغيره، وأن نحذر ما عليه أعداؤنا من اليهود والنصارى والمشركين، وأن نحذر مما عليه أعداؤنا من اليهود والنصارى والمشركين، وكذلك من اغتر بهم منهم من جلدتنا، فإن هؤلاء لا يريدون لنا الخير أبدا، وأن ما من شر يقع فهم أصله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن العصمة والنجاء من الشرور والفتن هو بالاعتصام بهدي الكتاب والسنة، بالعلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أقيموا الإسلام في نفوسكم وأعمالكم، لا نجاة لكم إلا بالإسلام، ولا خير لكم إلا بالإسلام. استقيموا على أمر ربكم، ادعوا الله عز وجل أن يكشف الغمة عن بلاد المسلمين عامة وعن بلدنا هذه خاصة، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكف بأس الكافرين عنها. عباد الله، لا تظلموا أنفسكم بالذنوب والآثام، لا تغتروا بمن ظلم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأن من ظلم ولم يتب سيعذبه الله عز وجل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عبد الله، استعن بالله وثق بالله وتوكل على الله، واعلم أن العاقبة لمن اتقى، واعلم أن العاقبة لمن اتقى الله وآمن وصار عبدا لله صالحا. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يبرم لبلدنا هذه خاصة وبلاد المسلمين عامة أمر رشد تزين فيها الأمور، ويرفع فيها أهل الخير والطاعة والصلاح، ويخفض فيها أهل الشر والمعصية والفساد. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،